أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم من واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام وكانت امرأتي عاقرا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت